كان في باب شيء من انواع السحر اظن يعني فطبعا ما ياتي بعد ذلك من ابواب 26 الى الباب 67 هنضع الامتحان من هذه ايه فما ما تخافوش يعني هو الكتاب نفسه موضوع في سورة ايه سؤال وجواب اتفضل هو زعلوا مني هم زعلوا مني من الإدارة لا هو كان يعني لأن كان لهم تحفظ على طريقة وضع الأسئلة أن بعض الإخوة الشيوخ في المعهد بيطرح أسئلة يقول لك هنجيب إيه الأسئلة من فهم قال لك إن ده مش تقييم للطلبة وكده مع إن أنا مؤمن إن الأسئلة تكون سهلة يعني مش تكونش صعبة وانا ما زلت عند عهدي الاسلام هتبقى ان شاء الله يعني سهله وبسيطه ولكن بما اننا احنا بالنا والامتحان مده طويله فانا ارجو ان احنا يعني نستوعب الكتاب واظن هيبقى يعني انت ممكن تجيبه في يومين تتقنه في يومين من الباب 26 لغايه الاخر يعني اظن هيبقوا كام يعني مثلا باب 26 من الصفحه 92 يعني ده كام؟ ده معلش يعني ده انت وانت بتتغدى كده ممكن تتقشر سمكية كده وتجيب لك باب ها؟ وهتعرف طبعا عموم الأسئلة وكده ما قعدتش محاضرات كده المفروض خلاص انا اتكمست في اي شيء انت كده مش هيبقى في حصة مراجعة ما خلاص كده احنا ما اديناش فرصة للمراجعة كنا يعني بنعد عدوا في الكتاب في المرحله الاخيره ولكن يعني عشان نراجع كنا بنراجع عن بعض الموضوعات والمسائل اللي وردت في الكتاب والجمع والترجيح وهكذا فاظن يعني ان يعني انا لن اخرج عن هذه ان شاء الله عن هذه الاسئله والاجوبه الموجوده في الكتاب واظن يعني ان هي بسيطه وسهله مش فيها توسعة، مش فيها يعني الإنسان يتوسع في الكتاب. وأسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق. مش حضرتك شايف درس مش هيبقى موجود. حتى الامتحان مش هيبقى فيه درس مش أظن الامتحان اقترب يعني، الامتحان هيبقى في شهر. طيب يعني لكم أن تسألوني ماذا شاءوا؟ شو أنتوا عاوزين أنا أقول؟ لا ممكن محاضرة زي حالة الامتحان. حضرتك بقيت تمر على الابواب كده تقريبا مثلا تاخد خلاصه الباب كده او السؤال بتاعي طيب ممكن لو محاضره نخليها الاسبوع اللي الجاي ان شاء الله بلاش الاسبوع الجاي خليها اللي بعده الجاي ان شاء الله خلاص فراجعوا بقى الاداره تشوف الاسبوع الجاي من اللي هيحطوا فيها الاسبوع اللي يعطيكم بعد المغرب ان شاء الله ومن أحسن قولاً